الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب الوكالة عند قوله وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إلى آخر ما قال. طيب، باب الوكالة، خلاصة ما مر معنا في باب الوكالة، عرفنا أن الوكالة تصح بكل قول وبكل قول يدل عليها، وقبول الوكالة كذلك يصح بكل قول أو فعل يدل عليها. وعرفنا أنه الوكالة تصح في أمرين: كل حق لآدمي، ومثل المصنف لها بأشياء كثيرة، وكل حق لله تدخله النيابة، ومثل المصنف لها أيضا بتوزيع الزكاة، أو نحن مثلنا لها توزيع الزكاة والحج وهكذا. ثم انتقل إلى مسألة أن الوكالة عقد جائز، ومعنى كونها جائز معنى أنها تبطل بفسخ أحدهما وبموته وبجنونه. ثم انتقلنا إلى صور مسائل تتعلق بالوكالة، أنه نحن نراجع سويا الآن ما مضى. فمر معنا من المسائل أنه من وكل في بيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري لنفسه ولا لولده ولا لأبيه ولا لزوجه ولا لأخيه، لأنه متهم في هذا. كذلك من وكل في بيع أو في بيع لا يبيع إلا بالنقد، بنقد البلد، لا يبيع بالعروض ولا يبيع بالتأجيل ولا بغير نقد البلد. إذا باع الوكيل بأقل من الثمن الذي هو ثمن المثل، يصح هذا البيع ولا ما يصح؟ نقول يصح ويضمن، يصح ويضمن، ما نقول لا يصح. أو إذا باع، إذا باع بأقل من ثمن السوق، ثمن المثل، أو باع بأقل من الثمن الذي حدد له يضمن، وإذا اشترى بأكثر من ثمن السوق أو اشترى بأكثر من الثمن الذي حدد له، الذي حدد له يعني الموكل، فعند ذلك يضمن. كل هذا مثلنا له. وإذا فعل الوكيل ما هو لمصلحة الموكل، مثلا قيل له بيع بعشرة باع بأزيد، يصح هذا ما دام ما في ضرر على الموكل فهو صحيح. طيب، وإذا كان فيه ضرر، إذا كان فيه ضرر المصنف قال لا يصح، كما لو قال له بيعه مؤجل فباعه حالا إذا لم يكن في ذلك ضرر صح، وإن كان فيه ضرر المصنف قال لا يصح، قلنا نحن المذهب أنه يصح ما لم ينهه. طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى فصل، هذا الفصل الذي وقفنا عنده. قال المصنف وإن اشترى الوكيل، يعني يكتب عنده الوكيل، وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، يصح البيع ولا ما يصح؟ وكيل وكلتك اذهب واشتري لي سيارة، رحت اشتري سيارة معيبة فيها عيب، إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، الوكيل ذهب واشترى شيئا معيبا وهو يعلم أنه معيب، العقد صحيح، لكن الذي يلزم بهذا البيع المعيب الوكيل وليس الموكل. إذن وإن اشترى اكتبوا أي الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، اكتبوا عندها أي الوكيل، إن لم يرضى موكله فإن جهل رده. الآن هذا السطر، هذه المسألة، كم مسألة فيها الآن؟ ثلاث صور. الصورة الأولى: اشترى الوكيل شيئا يعلم عيبه، العقد صحيح، من الذي سيتحمل هذا المعيب؟ نقول إن وافق الموكل رضي بهذا المعيب صار للموكل، وإن لم يرضى صار للوكيل. إذا هاتان صورتان. الصورة الثالثة: إذا اشترى الوكيل ما لا يعلم عيبه، اشترى السلعة طلعت معيبة، عند ذلك من الذي يلزم بالسلعة؟ صاحبها. ولهذا قال فإن جاهل رده، أليس له الرد بالعيب وليس له الأخذ الأرش بالعيب؟ نعم. قال المصنف وكيل البيع، وكيل البيع، ما معنى وكيل البيع؟ يعني وكلت في بيع سيارة مثلا، وكيل البيع قال يسلمه، يعني يسلم السلعة. طيب، هل يقبض الثمن؟ يقول ولا يقبض الثمن بغير قرينة. معنى هذا إذا وكلت شخص في بيع سيارة فهو وكيل في بيعها وليس وكيل في استلام الثمن، إلا إذا وجدت قرينة أو تصريح، إذا قلت له استلم الثمن فيستلم. والظاهر أن هذه الأشياء سيكون مردها إلى أعراف الناس، لأن هناك أشياء فعلا عرف الناس فيها أنه لا بد أن يستلم الثمن. مثل لو أعطيت يعني شخص ساعة أو جوال وقلت روح بيعها في سوق الجوالات ولا في سوق الساعات ولا في حراج الجوالات ولا الساعات، هل يعقل أنه هذا أنا وكلته في البيع ولم أوكله في استلام الثمن؟ ما يعقل أنه يبيع ويأتيني ويقول خلاص بعت الجوال، إيه نعم بعته، طيب فين الفلوس؟ عند راعيها. من هو المشتري؟ والله ما أعرفه. يصح هذا؟ إذن في مثل هذه الصور الأصل فيها أن نقول العرف فيها أنه التوكيل في بيعها هو توكيل في تسليم السلعة واستلام الثمن. قال المصنف: ويسلم وكيل المشتري الثمن. ويسلم وكيل المشتري الثمن. إذن الوكيل في الشراء هل هو موكل في تسليم الثمن؟ يقول نعم، يعني عنده الصورة معكوسة. في مسألة المشتري يقول توكيلك في الشراء معناه أنك تسلم الثمن، أما توكيلك في البيع لا يعني أنك وكلته في استلام الثمن. وقلنا هذا مرده إلى العرف وإلى القرائن. قال المصنف: فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. لو أخره يعني أخر الثمن. وكيل المشتري وكلتك في شراء سيارة، أعطيتك الثمن، أخذت الثمن وذهبت اشتريت السيارة وأخرت دفع الثمن بلا عذر وتلف تضمن، لكن إذا لم يؤخره وتلف لا يضمن. قال المصنف: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. هذه رقم واحد، هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ وكلتك في بيع فاسد. ما معنى؟ يعني قلت بيع صورة من صور بيع فاسد. إيش مثلا؟ هاتوا أنتوا صورة الآن اختبارها. بعد النداء الثاني وكلتك قلت بيع هذه السيارة بعد ما يؤذن المؤذن للجمعة الأذان الثاني. طيب إيش غيره؟ مثلا وكلتك أن تبيع على بيع أخيك، أو وكلتك في بيع بإخلال في بعض شروطه، يعني قلت بيع بدون ما تعرف الثمن، أو بيع بدون ما يعرف المشتري السلعة، بيع فاسد. يقول المصنف: إذا وكله في بيع فاسد فباع الوكيل صحيحا، يعني الوكيل طلع أعقل من الموكل فلم يرضى بالبيع الفاسد وباعه بيعا صحيحا، يصح البيع ولا لا؟ الإشكال فين؟ الإشكال أنه إذا باع صحيحا هل هو موكل في البيع الصحيح؟ هل وكل في هذا البيع الصحيح؟ لا. فهل نصحح هذا البيع ولا لا؟ سيأتي المصنف ويذكر بعد أربعة صور ويقول لم يصح. إذا إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح، نكتب عندها لم يصح. طيب الصورة الثانية التي لا يصح فيها العقد: أو وكله في كل قليل وكثير. اكتب رقم اثنين: وكله في كل قليل وكثير. يقولون هذه وكالة عامة موغلة في العموم، وهي أيضا موغلة في الضرر وفي الغرر، هذه منتهى الغرر. وكلتك في كل شيء. إيش كل شيء؟ كل شيء، بيع، شراء، طلاق الزوجات، كل شيء يتعلق بي أنت وكيل فيه. قال: أو وكله في كل قليل وكثير، أيضا لم يصح. لماذا؟ لعظم الغرر. أو شراء ما شاء، هذه الصورة الثالثة. أو عينا بما شاء، أو شراء عين بما شاء. إذن أو شراء ما يريد مطلقا، خذ هذا المبلغ واشتري ما شئت لي، أو شراء شيء معين بأي قيمة تراها، هذه الصورة الرابعة. إذن الثالثة أو شراء ما شاء، والصورة الرابعة أو عينا، يعني أو شراء عين بما شاء من ثمن. قال: ولم يعين، يعني لم يعين في صورة شراء ما شاء، لم يعين النوع في الأولى ولم يعين الثمن في الثانية، لم يصح. نكرر الصورة الثالثة ما هي؟ أو شراء ما شاء. ما هو الذي لم يعينه هنا؟ السلعة. أو عينا بما شاء، ما هو الذي لم يعين هنا؟ الثمن. قال: لم يصح في هذه الصور الأربع كلها. ثم قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض. إذا وكلت شخص في أن يخاصم، ما معنى يخاصم؟ يعني يدعي على شخص آخر مثلا في المحكمة ويثبت لي الحق. فإذا وكلت شخصا في الخصومة هل يقبض الثمن؟ أنا أطالب شخص بمئة ألف ريال ووكلت وكيل عني يدعي نيابة عني بالوكالة في المحكمة ويثبت لي المئة ألف ريال، هل لي يستلمها لو ثبتت، ولا بس يثبتها ثم يعطيني الصك وأنا أروح أستلم؟ يثبتها فقط. قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا؟ لأن يمكن أن أوكل شخص في الخصومة ولا أوكله في القبض، أثق أضمنه يعني، أو أثق فيه في أنه يحسن الخصومة لكن لا أثق في أن يستلم المال. والعكس بالعكس. والعكس يعني الوكيل في القبض له الخصومة. إذا وكلت شخص أن يذهب ويقبض حقي من فلان له أن يخاصم وأن يدعي وأن يثبت، لأنه هو موكل فيما هو أعظم، موكل في استلام الثمن، والخصومة من باب أولى. إذن والعكس بالعكس، اكتب عندها الوكيل في القبض له الخصومة. قال: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. إذا وكلتك في قبض حقي من زيد، أنا أطالب زيد ب100,000 ريال، فقلت وكلتك في قبض حقي من زيد، ذهب إلى زيد وجده مات، هل هو موكل الآن في مطالبة الورثة؟ قال المصنف: يقبض من الورثة ولا لا؟ قال: لا، واقبض حقي من زيد لا يقبض من الورثة. لماذا؟ لأن الوكالة محددة بزيد، واقبض حقي من زيد، فأنا عينت له من الذي يستلم منه الحق. قال المصنف: لكن في صورة يمكن أن يقبض من الورثة، ما هي؟ إلا أن يقول الذي قبله، إلا أن يقول، يعني حطوا نقطتين وحطوا بين قوسين الذي قبله، صورة ذلك أن أقول وكلتك في قبض حقي الذي قبل زيد، أو الذي عند زيد، اقبض حقي الذي عند زيد، أو حقي الذي قبل زيد. هل عينت له المقبوض منه؟ هل قلت له تقبض من؟ ولا عينت له الحق؟ عينت له قبض الحق، أنا وكلت في قبض الحق، يقبضه من زيد ويقبضه من؟ من ورثة زيد. إذن قوله إلا أن يقول الذي قبله أو عليه، فعند ذلك يصح أن يقبض. ثم قال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. عندنا شيء اسمه وكيل في الإيداع، وعندنا وكيل في قضاء الدين. المصنف ما ذكر وكيل قضاء الدين، وكيل الإيداع. من هو وكيل الإيداع؟ وكلتك في أن تودع هذا المبلغ عند زيد، هذا وكيل إيش؟ وكيل إيداع. لكن وكيل قضاء الدين: وكلتك في أن تسدد الدين الذي علي لزيد. واضح هذا؟ طيب، خلونا نفرق بين الصورتين. إذن الوديعة عند زيد نقول، والدين هو لمن؟ لعمر مثلا. فأنا وكلت رجلين، وكلت الأول وقلت له أنت وكيلي في إيداع الأمانة عند زيد، فذهب هذا الوكيل وكيل الإيداع ووضع الأمانة عند زيد، ثم لما ذهبت إلى زيد قال ما في أحد أودعني ولا شيء، فهمتم؟ ما في أحد أودعني، عندك شهود أنه في وديعة؟ فرجعت للوكيل، هل أشهد؟ قال لا أنا ما أشهد. يضمن ولا ما يضمن؟ فهمتوا المسألة؟ إيش رأيكم؟ تبغوا يضمن ولا تبغوا ما يضمن؟ مفرط ها؟ لا، هو ليس بمفرط. إذا قلنا مفرط نعم يضمن، هو ليس بمفرط. ها؟ ليس بمفرط؟ هو ليس بمفرط لسبب، لأنه لو أشهد، أفرض أنه أشهد، هذا الوكيل أشهد أن الأمانة هذه سلمناها لزيد، فهي عند زيد أمانة. طبعا هو في حكم سيأتي في باب الوديعة، لكن ما جانا الآن. هذا الأمين لو ادعى أن الأمانة تلفت يصدق، فما فائدة الإشهاد؟ لو قال سرقت أو تلفت صدقناه، لأن الأمين يقبل قوله. إذا كنت ستشك في قوله ولا تثق به لا تودع الأمانة عنده. فإذا لا فائدة من الإشهاد في هذه الصورة. فهمت ليش نقول هو لا يضمن؟ قال المصنف: لا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. معناه إذا أودع ولم يشهد وأنكر الأمين لا يضمن الوكيل. لماذا؟ لأنه لا فائدة من الإشهاد، لأن الأمين قوله مصدق فيما لو ادعى الإتلاف أو ادعى التلف يعني، أو ادعى السرقة أو غير ذلك. واضح؟ إذا لا فائدة. طيب ننتقل للوكيل الثاني. وكيلي في سداد الدين. الثاني أعطيته مبلغ وقلت له اذهب وسدد هذا المبلغ عند لعمر، دين لعمر، عمر يطالبني بدين، فأنا أقول له أنت وكيلي، خذ هذا المبلغ وأدفع لعمر دينه وسدد. ذهب وسدد ولم يشهد فأنكر عمر، يضمن ولا لا؟ هنا يضمن، لأن هذا هو التفريط فعلا. طيب، قال المصنف ماذا قال يا عمر؟ ماذا قال المصنف؟ فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالته. الآن ذكر المصنف حكم الوكيل، يقول والوكيل أمين. طيب إيش اللي ينبني على كونه أمين؟ سيأخذ حكم الأمين. ما هو حكم الأمين؟ حكم الأمين ما ذكره بعد ذلك، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، معناه أنه يضمن ما تلف بيده بالتفريط. ما هو التفريط؟ وما هو يعني التفريط؟ يقصد تفريط أو تعدي؟ التعدي أن يفعل ما لا يجوز له، التفريط أن يترك ما يجب أن يفعله، يعني التقصير. إذن لا يضمن، ويفهم من هذا أنه يضمن بالتفريط. ثم قال هذا الحكم الثاني، ويقبل قوله في نفيه، اكتب عندها نفي التفريط، والهلاك، يعني يقبل قوله في الهلاك مع يمينه. كم حكم يا مشايخ الآن ذكر المصنف للأمين للوكيل؟ قال إنه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يقبل قوله في نفي التفريط، ويقبل قوله لو ادعى الهلاك. واضح هذا؟ نصور لهذه الثلاثة، نقول وكلت شخص وقلت اذهب وخذ هذه 10,000 واشتري لي بها سيارة مستعملة ب10,000، معناه أردأ سيارة ولا وسط، طيب ذهب اشتري سيارة ب10,000، ثم سرقت منه هذه 10,000 بدون ما يفرط، يعني ما راح تركها في مكان عرضة للسرقة، لا هو محافظ عليها ووضعها في جيبه ومحافظ عليها وكذا، فسرقت، لا يضمن بدون تفريط، هذا معناه. طيب لو حصل خلاف بيني وبينه، كيف سرقت 10,000؟ أنت فرط، أنا أقول له ذلك الموكل، هو ادعى قال لا، نفى التفريط، من يقبل قوله؟ قول الوكيل وليس قولي أنا. أو ادعى الهلاك قال إنه السيارة اللي اشتريتها تلفت مثلا، وأنا أنكرت قلت لا لم تتلف، فقول الوكيل مقدم لأنه أمين. الآن سينتقل المصنف إلى مسألة جديدة، ما هي هذه المسألة؟ قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. ما معنى هذا؟ ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، معنى إيش؟ جاء رجل إلى عمرو يقول له أنا وكيل زيد في أن آخذ الدين الذي يطالبك به، فهمتوا المسألة؟ ما رأيكم في هذه الحالة؟ يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه؟ إيش رأيكم؟ ها؟ أفرض أنه كذبه يعطيه؟ لا، صدقه يعطيه؟ طيب لو أعطاه، لو صدقه وأعطاه ثم جاء زيد وقال أنا لا وكلت أحد ولا أرسلت أحد، سيضمن ولا لا؟ سيضمن. إذن قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدق، حتى لو صدق لا يلزمه أن يدفع. ليش؟ لأني ممكن أدفع وأقول له أنت وكيل زيد، يقول نعم، فقلت تفضل هذا وسلم على زيد، يقول طيب، يذهب بعد قليل يأتيني زيد ويقول أنا لم أستلم ولا أرسلت أحد ولا وكلت أحد، فهمت المسألة؟ فعند ذلك سأضمن أنا، وبالتالي لا يلزمني أن أدفع له هذا المبلغ إن صدقه. ومطلوب من زيد أن يأتي بنفسه أو يثبت، هو يثبت هذا الذي يدعي الوكالة، يثبت أنه وكيل. يقول ولا اليمين إن كذبه، يعني أفرض جاني وقال أنا وكيل من زيد، أنا عمرو الآن وقال أنا وكيل زيد وهو وكلني في قبض الدين، فأنا كذبته قلت لا لا أصدق هذا، هل يقول لي أحلف؟ ما لا أقول له أحلف ولا يقول لي أحلف. قال ولا اليمين إن كذبه، يعني لا يلزم عمرو اليمين إن كذب ذلك. طيب الآن مسألة تشبهها، قال فإن دفعه عمرو، يعني اكتب عندها عمرو، فأنكر زيد الوكالة، رأيت المشكلة؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ أفرض أنه عمرو يعني صدق ودفع ولا يلزمه الدفع، لكن هب أنه دفع. قال فإن دفعه أي عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف، اكتب أي زيد، وضمنه عمرو. طيب الآن جاء زيد، جاءني أنا عمرو، جاءني وقال أنا ما أرسلت أحد ولا وكلت أحد. يقول المصنف حلف يعني يحلف زيد، نقول له أحلف أنك ما أرسلت أحد ولا وكلت أحد، فإن حلف من اللي يضمن؟ يضمن عمرو. طيب بعد ذلك، طيب والمال الآن؟ زيد يريد ماله، والمال الآن ذهب إلى إيش؟ أخذه طرف ثالث. قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها، يعني أخذها ممن هي تحت يده. يعني صورة ذلك إيش؟ لو أن الرجل المدعي هذا جاء إلى عمرو وقال له أنا وكيل زيد في أخذ سيارته، فأخذ أعطيته السيارة، ثم جاءني زيد وقال أنا لا وكلت أحد وأريد سيارتي، فهمت المسألة؟ فنقول له احلف، فإن حلف إذن أنا أضمن السيارة، إن كانت السيارة موجودة عند من أخذها فيأخذها منه، تؤخذ منه، لكن لو كانت مالا نقود والرجل هذا ذهب فمعنى أنه أدفع له النقود، وكذلك لو أن السيارة ما هي موجودة أنا الذي سأضمن له النقود. طيب إذا كان ما هو موجود سأضمن أنا له النقود لزيد. طيب هل زيد يمكن أن يضمنني أنا لوحدي ولا يمكن يضمنني ويضمن اللي أخذها إذا كان الذي أخذها مدعي الوكالة موجود؟ نقول زيد هو بالخيار، إن شاء يأخذ مني وإن شاء يأخذ من إيش؟ من من ادعى الوكالة. فهمت المسألة؟ الآن نعيد، نقول هذا زيد جاء وطلب ماله، إن كانت سيارة أو كانت نقود مثلا، طلب ماله، طلب ماله ممن؟ من عمرو، فعلم أنه في واحد جاء وادعى أنه عمرو فرط وسلم الأمانة أو المبلغ لهذا الرجل. زيد يضمن من؟ يضمن عمرو أو يضمن هذا الذي ادعى الوكالة؟ أو يضمن من شاء؟ يضمن من شاء. إذا ضمن عمرو له ذلك، ليش له ذلك؟ لأنه علاقته بعمرو، والتفريط من عمرو كونه أعطى طرف ثالث هذا لا يعنيني، هو ينبغي على عمرو أن يذهب ويطالب بحقه من الثالث. قال المصنف فإن تلفت ضمن أيه ما شاء، يعني عمرو اكتبوا أي عمرو أو مدعي الوكالة. طبعا إذا ضمن مدعي الوكالة خلاص انتهت القضية، لكن إذا ضمن عمرو معناه عمرو سيرجع على مدعي الوكالة ويطلب منه حقه. انتهينا من باب الوكالة، وشرع المصنف في باب الشركة. الشركة ما هي الشركة؟ اكتبوا عندها تعريفها. الشركة نوعان، شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق، اجتماع في استحقاق كعقار، شركة الأملاك اجتماع في استحقاق كعقار، يعني مثل ايش؟ رجلان اشتريا بما ليهما عمارة، الآن الشركة اللي بينهم ايش اسمها؟ شركة ايش؟ شركة أملاك، نسميها شركة أملاك، واضح؟ الآن هل هم بينهم شركة ولا لا؟ بينهم شركة؟ وش اسم الشركة هذه؟ ها أنتم الآن إذا سمعتم كلمة شركة انصرفت إلى الشركات التجارية، الشركات التجارية اللي هي البيع والشراء هو النوع الثاني ما ذكرناه، إحنا الآن نتكلم عن شركة الملك، شركة الأملاك، اثنين أو ثلاثة أو عشرة يشتركون في أرض أو يشتركون في عمارة أو يشتركون في سيارة، واضح هذا؟ هذه نسميها شركة أملاك لأنها اجتماع في استحقاق مثل اشتراكهم في عقار. الشركة الثانية، النوع الثاني، شركة عقود. شركة عقود ما هي شركة العقود؟ وهي اجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف. كيف اجتماع في تصرف؟ يعني المقصود بها اللي هي الشركات التجارية، أن يشترك الاثنان في شركة لبيع وشراء أو عمل أو كذا للكسب يعني. الآن المصنف لما عقد باب الشركة، عقد باب الشركة لأي أنواع الشركة؟ شركة الأملاك ولا شركة التصرف؟ العقود، شركة العقود، هو الآن يتكلم عن شركة العقود. شركة العقود هذه اللي هو النوع الثاني هي خمسة أنواع، خمسة أنواع الآن نذكرها بعد قليل إن شاء الله. هي خمسة أنواع، ما هي هذه الخمسة الأنواع؟ شركة العنان والمضاربة هذا الثاني، والأبدان هذا الثالث، والوجوه هذا الرابع، والمفاوضة وهذا الخامس. إذن عنان ومضاربة وأبدان ووجوه ومفاوضة، خمسة شركات اللي هي إيش؟ أنواع شركات ماذا؟ العقود. طيب سنقف عندها، اسمع ما نقرأ السطر الأول. قال المصنف وهي اجتماع، يعني الشركة اجتماع في استحقاق وتصرف. قوله في استحقاق إشارة إلى شركة الأملاك، اكتب عندها شركة أملاك. وتصرف يعني اجتماع في تصرف، إشارة إلى ماذا؟ إلى شركة العقود، إلى شركة العقود. ثم بعد ذلك شرع في أنواع الشركات. قبل ما نشرع في أنواع الشركات نفهمها بصورة إجمالية، ثم بعد ذلك نقرأها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب شركة التصرف اللي قال عنها وتصرف وقلنا شركة عقود، قلنا احنا خمسة انواع. ما هي هذه الخمسة الانواع؟ شركة عنان هذه الاول، الصورة الاجمالية لها ما هي؟ شركة العنان ان يشترك اثنان فاكثر بماذا؟ اللي بده يشارك يشارك بايش؟ اما بمال او ببدن. في شركة العنان يشترك اثنان فاكثر بماليهما وبدنيهما، واضح هذا؟ بماليهما وبدنيهما، معناه كل واحد منهما يحضر مالا وكل منهما يشارك في ماذا؟ يشارك في العمل. هذه نسميها شركة عنان، يعني كلهم الاثنين مثل بعض، ما في فرق بينهم. وطبعا يمكن، يعني ليس بالضرورة أن الكل يشتغل ببدنه، يمكن أنه يشترك الاثنان بماليهما وأحدهما ببدنه أيضا والثاني بدون بدنه، بس طبعا راح يكون الربح يختلف. إذن شركة العنان إذا اشتركوا بالمال والبدن معا إيش نسميها؟ ها؟ عنان. طيب الآن خذوا القاعدة الثانية. القاعدة عندنا في مسألة الربح والخسارة في الشركات إنه الربح على ما شرطه، اكتبوا هذه قاعدة الربح والخسارة، هي الربح على ما شرطه والخسارة أو الوضيعة بحسب الملك، بحسب الملك أو بحسب المال، الملك أفضل. طيب إذا ما هي القاعدة في الربح والخسارة يا مشايخ؟ الربح كيف يكون؟ ما شرطه، يعني إيش؟ يعني بحسب الاتفاق، الربح بحسب الاتفاق. طيب والخسارة بحسب إيش؟ بحسب الملك، اللي يملك النصف يخسر النصف، لو كانوا اثنين لكل منهم النصف دفع النصف، كل واحد دفع النصف، حصلت خسارة كل واحد يتحمل نصف الخسارة. طيب أربعة بالربع، كل واحد يتحمل ربع الخسارة. طيب اثنان أحدهما دفع ثلاثة أرباع والثاني دفع ربع، حصلت خسارة كيف يتحملها؟ من دفع ثلاثة أرباع يتحمل ثلاثة أرباع الخسارة، واللي دفع الربع يتحمل ربع الخسارة، واضح هذا؟ إذن الخسارة بحسب المدفوع فعلا، وأما الربح بحسب ماذا؟ بحسب إيش يا مشايخ؟ الاتفاق. يعني ما هو المدفوع فعلا؟ لا، ما هو المدفوع فعلا، أنا أدفع 50% وإنت 50% ويكون لك 60% من الربح وأنا 40، في مشكلة في هذا؟ ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه يمكن أن تزيد أنت في الربح بحكم الخبرة الزائدة أو بحكم يعني المهارة، فيمكن أن نزيدك في الربح. لكن بالنسبة للخسارة المدفوع فعلا هو الذي تقسم عليه الخسارة. القاعدة واضحة؟ طيب لأنه سنطبق عليها الآن الأحكام القادمة. إذا شركة العنان كل منهما يدفع مال وبدن، ويمكن أنه أحدهما ما يكون له مشاركة في البدن، ما في بأس. الربح بحسب الاتفاق، والخسارة بحسب إيش؟ المدفوع فعلا بحسب الملك. هذه الشركة الأولى. الشركة الثانية المضاربة. طيب ما هي المضاربة؟ المضاربة أنه أحد الشريكين يدفع المال على أحدهما المال وعلى الثاني العمل، الذي يدفع المال مضارب والذي يأخذ المال ويعمل به مضارب. طيب طبقوا الآن قاعدة الربح والخسارة. الربح كيف؟ على ما شرطه، ممكن يشرطوا نصف ونصف أو 60 و40 أو 70 و30 أو 90 و10 على ما شرطه. والخسارة في المضاربة على مين؟ نقول على حسب الملك، الملك لمن والمال لمن؟ للمضارب. إذن هو اللي راح يتحمل خسارة فقط. إذن الخسارة ستكون على صاحب المال، لأن الخسارة متعلقة بالمال، والمال هنا مدفوع من طرف دون طرف، إذن هو الذي سيتحمل الخسارة. واضح هذا الكلام؟ انتقلوا للشركة الثالثة وهي شركة الأبدان. طيب ما هي شركة الأبدان؟ أن يعمل الاثنان ببدنيهما، هنا ما في رأس مال، أن يعمل الاثنان ببدنيهما. طيب الربح كيف؟ على ما شرطه. والخسارة كيف؟ ما في مال، نقول الخسارة بحسب المدفوع، بحسب المال، بحسب الملك، ما في مال أصلا هنا، فإذا الخسارة هي البدن. طيب الشركة الرابعة هي شركة الوجوه. كيف شركة الوجوه؟ شركة الوجوه كل منهما يعمل ببدنه ويعمل بمال ليس له، بمال أخذه من الناس قرض، بقروض يأخذها من الناس. فهمت الوجوه؟ كيف أخذ القروض؟ أخذ القرض بوجهه. فإذا في شركة الوجوه فيه عمل بالبدن وفيه مال، إذا ما الفرق بين الوجوه وبين العنان؟ إيش الفرق؟ إنه في مسألة العنان اللي يدفع المال يدفع مال من عنده، قد يكون هذا المال يعني من عنده ملكه، قد يكون هو اقترضه من الشركة لا علاقة لها به، لكن في شركة الوجوه لا، هم يؤسسون شركة بدون رأس مال، ثم يأخذون من السوق من التجار، يأخذون بضاعة بثقتهما وبوجههما وجه كل منهما. طيب كيف الربح في شركة الوجوه على ما شرطها، والخسارة حسب المال؟ والمال من فين هذا؟ احنا قلنا ما عندهم مال. لا، فيه. لماذا؟ لأنه لما اقترضوا من الناس أخذوا من الناس بوجوههم، ترى أخذوا بملك متفق عليه، يعني كلاهما اتفق مع الثاني، كلهم اتفقوا إنه سنأخذ بضاعة، لكن أنا أتحمل النصف وأنت تتحمل النصف، أو أنا أتحمل ثلاثة أرباع، يمكن واحد فيهم يكون أكثر وجاهة من الثاني فيقول أنا راح أحضر ثلاثة أرباع رأس المال والثاني يحضر الربع، إذن فيه ملك. فهمت عليه؟ طيب فيصير الخسارة بحسب الأملاك. الشركة الخامسة ما هي؟ شركة المفاوضة. شركة المفاوضة ما هي؟ شركة المفاوضة، شركة المفاوضة يعني بإجمال، ولا راح نقراها إن شاء الله بالتفصيل. شركة المفاوضة أن يشترك الاثنان في كل هذه الشركات كلها، يعني واحد فيهم يضارب مع شخص آخر، يأخذ مال من الناس ويشتغل يضارب به ويدخل الربح في الشركة، والثاني يعمل ببدنه ويدخل الربح في الشركة، ثم هما الاثنين أيضا عندهم محل يعملان فيه ببدنهما وماليهما، يعني يدخلون وأيضا في نفس الوقت يأخذون بضاعة من السوق بجاههما، إذا يجمعون أكثر من صورة، أو يجمعون كل صور الشركة، نسميها شركة مفاوضة. واضح هذا؟ شركة المفاوضة تصح أحيانا وتبطل أحيانا. تصح في الأصل إلا إذا أدخل فيها شرطا مفسدا، وهو إذا أدخل فيها الكسب النادر. دعوا هذا الكلام إلى أن يأتي وقته. المهم أن نفهم من شركة المفاوضة إنها أكثر من شركة. طيب الربح على ما شرطه، والوضيعة على إيش؟ حسب الإيش؟ حسب الملك. طيب الآن نقرأ. قال المصنف: وهي أنواع. اكتبوا الآن. قال: فشركة عنان، ضعوا رقم واحد، يعني ضعوا في العنوان جانبي شركة العنان عنوان، لأنه الآن سيتكلم عن النوع الأول من نوع الشركة. قال: فشركة عنان أن يشترك بدنان، واحد بماليهما، اثنين المعلوم، لازم يكون المال معلوم. الآن حصلت شركة بإيش؟ بدنين وماذا؟ ومالين. شركة ببدنين ومالين، ونشترط في المال أن يكون معلوما، لا يكون المال مجهول، ما نعرف كم دفع الأول وكم دفع الثاني. ثم قال: ولو متفاوتا، يعني ولو كان المال متفاوت، واحد يدفع ثلاثة أرباع رأس المال والثاني الربع، ما في إشكال. قال: ليعمل فيه ببدنيهما، إذا دفع المال وعمل ببدنيهما. طبعا ليس شرط، يمكن أن يعني لو عمل أحدهما يمكن دون الآخر، يعني إذا أن يعمل فيه ببدنيهما أو يعمل أحدهما يجوز ذلك. وقال: فينفذ تصرف كل منهما فيهما، يعني في المالين. الآن هو يقعد قاعدة للشركة، يقول الشركة اجتماع مالين لاثنين. انتبهوا الآن، لو اشتركت أنا وشخص، أنا 100,000 و 100,000، كم عندي صار في الصندوق؟ 200، تصرفت فيها، أنا تصرفت في 200، هل أملك أنا 200 ولا أملك 100 واحدة؟ أنا أملك 100، والثانية كيف حق لي التصرف؟ حق لي فيها التصرف بعقد الشركة، لأن عقد الشركة يقتضي توكيل. ما دام عقدت شركة معك معناه أني فوضتك ووكلتك في أن تتصرف في مالي، وأنت وكلتني في أن أتصرف في مالك. إذن يقول المصنف: فينفذ تصرف كل منهما فيهما في المالين بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. فهمنا الآن كيف صار التصرف؟ طيب قد يقول قائل: طيب أنا ما وكلته، أنا شاركته ما وكلته. نقول: بمجرد عقد الشراكة هذا معناه أنه فيه وكالة، يعني مجرد عقد الشراكة يقتضي وكالة بدون أن ننص على هذه الوكالة. قال المصنف: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين. النقدين إيش يعني؟ النقدين المضروبين، يعني يقصد بالنقدين الذهب والفضة. المضروبين يعني بالعملة، لابد من عملة. مضروبين إذن معناه. قال: ولو مغشوشين يسيرا. ولو مغشوشين يعني الذهب والفضة، مخلوط الذهب بشيء يسير من معدن آخر، الذهب مخلوط بفضة يسيرة أو الفضة مخلوطة بشيء يسير من معدن آخر، الغش اليسير لا يضر. الغش هنا ما هي كلمة مذمومة، المقصود بالغش هنا الخلط. إذن لابد أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، ولو كان في غش يسير لا يلتفت إليه. طيب، نفهم من هذا الكلام إنه لو كان رأس المال ما هو نقد وإنما هو عروض ما يصح. كيف عروض؟ يعني أنا عندي 100 ثوب وإنت عندك 100 ثوب فندخل في شراكة، أو أنا عندي 100 ساعة وإنت عندك 100 ثوب فنسوي دكان واحد فيه ساعات وثياب، يصح ولا ما يصح؟ على كلام المصنف إيش؟ يصح ولا لا؟ ما يصح. يقول ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، اكتب عندها وعنه تصح بعروض، وعنه تصح بعروض، وعنه تصح بعروض. ثم قال في شركة العنان من البداية أن الشركة بدنان واحد بماليهما 2 المعلوم 3، ثم عندما قال من النقدين المضروبين 4، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، هذا الشرط الخامس. أن يشترط كل واحد، أن يشترط يعني اتفق على أنه لكل منهما جزء معلوم مشاع. معلوم، انتبه، معلوم مو معنى أنه أحدد الربح 1000 ريال لك 1000 ريال لي 1000 ريال، لا، معلوم مشاع، يعني لي الربع ولك 3/4، لي النصف ولك النصف، لي الثلث ولك الثلثان، وهكذا معلوم مشاع كالربع والنصف وكذا. طيب سننتهي. قال المصنف الآن، سيذكر المصنف صور تفسد العقد، تفسد الشراكة، ما هي؟ قال فإن لم يذكر الربح، هذا واحد، إذا ما ذكر الربح سيفسد، لم تصح الشركة. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، هذا 2. كيف شرط؟ يعني دخلنا في شراكة، أنت تدفع 100 ألف أنا 100 ألف، خلاص لي بعض الربح ولك جزء منه، هذا مجهول ما يصح. أو دراهم معلومة، هذه الثالثة، يعني ندفع 200 ألف، نجمع 200 ألف وأقول أنت لك من الربح 10 ألاف وأنا لي الباقي، وما أدراك أنه في ربح راح يكون 10 ألاف ولا أكثر ولا أقل. إذا كان دراهم معلومة لا يصح. أو ربح، يعني شرط ربح أحد الثوبين، يعني كانوا لو اشتركوا في ثياب وقالوا أحد الثوبين لك ربحه والثاني لي أنا ربحه، ما يصح، الربح هو من الناتج من الجميع. قال لم تصح. فهمت المسألة؟ إذا لو قال له شوف ربح من محرم إلى صفر هذا لك وما بعد صفر لي، ما يصح، ما دام المالين تعمل كلاهما يعمل، والعمل بالمالين معناه أن الربح الناتج من المالين يقسم بحسب الاتفاق. قال المصنف وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، ما بها؟ يعني كذلك المساقاة، المساقاة أن أجيب شخص يسقي للزرع ويأخذ يسقي الشجر ويأخذ جزء من الثمرة، ومزارعة يزرع للأرض ويأخذ جزء من الثمرة، مضاربة أعطيه مبلغ من المال يعمل به ويأخذ جزء من الربح. كل هذه العقود الثلاثة اللي هي مساقاة واحد ومزارعة 2 ومضاربة 3 كذلك، يقول نفس الحكم، يعني لابد أن يكون أن يشترط للعامل وللمالك جزءا مشاعا من الربح معلوما، نفس القاعدة. هذا واضح يا مشايخ ولا أنا أسرعت؟ إذا أسرعت إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.